المسلم مع اولياء اموره لابد ان يقدم له النصح، يعني حق، هذا حق لولي الامر النصح له اصبح حقا، ثم حق لجميع المسلمين بانك تنصح له، كما قال النصح لكل مسلم في حديث جرير البجلي رضي الله عنه، بانك بعض الناس يتهاون يرى المنكرات ولا ينكر ولا يامر بالمعروف ولا يعلم انه حق عليه لاخيه المسلم او لاخته المسلمه ان تنصحها في الله وتبين لها بعض الامور التي قد تجهلها او تقع فيها بغير مراد منها، لكن هذا من تمام النصح للمسلمين، يكون في العبادات ان تبين، يكون في المعاملات، يكون في الاداب، في كل شيء انك تنصح اخوك المسلم، تنصح اخاك المسلم، وايضا الاخت تنصح اختها المسلمه، اختها المسلمه، وهذا من تمام تطبيق العمل بهذا الحديث العظيم. وقد انتهينا من هذا الحديث ومن الفوائد المستنبطة فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.